والآن مع الشريط 67/1. كثير رحمه الله، هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد والثوري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟ لا شك أن القول الأول كل من عليها فان. نعم. ولا يصح تفسير الثاني، لأنه كتفنا الأعمال ما أصحابها صالحة كانت أم صالحة. فقوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا. زايد أن قوله تعالى في أول السباق كل من عليها فان، عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. على ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول مقبول، أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية. أي نعم. سبحانه وتعالى ونفهم منه أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومرفوضة. لا، ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني من أقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما بيتحمل غير المعنى الأول. كيف استفاد الآية أكثر من معنى شيخنا؟ نعم، قلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر المعنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين. القول الصريح أنه الأول. نعم، يمكن شيخنا قبلت تفسير الثوري قلت لك على أنه معنى صحيح. عليكم السلام. أهلا. لا لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية. قد يقال هذا من باقي النصوص. أي. مرحبا، كيف حالك؟ لونك؟ الحمد لله. أستاذنا أسأل الدكتور مروان، كان أعطاني إياهم في مروان القيسي. هو وين الأول ولا لا؟ في عمان. عمان الآن. عمان الله يعينه. شيخ مثلا في تفسير القرآن مجلدين الآن، واحد في بعض آيات الفاتحة أو اتهم الفاتحة بالجزء، والجزء الثاني في 8 آيات فقط من سورة البقرة. مجلد واحد. مجلدين. مجلد الفاتحة. تفسير الفاتحة وثمان آيات من سورة البقرة. نعم، مجلدين. الخليلي هذا. المفتي. سبحان الله، بس مهما دون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده معلوم. سجل الصيت رد على بباس. أي نعم. شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلي كلها تكرار، ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى. فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم. سبيل إسناد. إسناد. ما في عندنا الشيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة. جاء من الأمور المسند الجديد. أي هذا سبحان الله. هذا أستاذي. أقدس كتاب عندهم، أفاخ كتاب عن قيمي. شيخ هذا الربيع زيد عن ابن عباس. هذا الربيع هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت أنه مسلم بن أبي كريمة مجهول. لكن الربيع ما وجدت، يعني في الربيع في التهذيب بس ما كثيرة جدا، لكن مش هو المراد. وين تجد؟ كل هذا يسموها سلسلة كتاب. يقال انه كان اباضيا وانه رجع، لكن هو وهو ثقة عند اهل السنة يعني، بس الاسانيد اليه ما له قيمة عندهم. هذا السند غير صحيح، ذهب ولا تمك ابدا. انا ذهب ولا سنك. بعض السنين لم يذكر فيها شيئا، وبعضهم يقول لي سوف أحسب الله عليه وسلم، فهل يلتفت إلى أحد؟ إيش هي يدرس شون؟ كيف يدرس شون؟ ما عليك يا أخي بدي فهمك، كيف يعني؟ يدرس شون فوق أيديهم، فوق أيدي مين؟ فوق أيدي من تعاهدوا، من تبايعوا. طيب هو الآية شو بتقول؟ يد الله له. أنا للسالي ما انتهى شيخنا، أنا أعرف أنه هذا باطل. أيضا سأكمل إن شاء الله. الله. فهل يلتفت إلى أحد المنهجين، يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات؟ يد الله طريق سبحانه وتعالى. قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه، أم أن هناك شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. طبعا نحن على القاعدة، الجواب إيجاز على القاعدة، لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول. ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال يد الرسول. غرض المسجل جواب عن فكرة. معليش يا أخي، لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة. تكتب بالفعل هذا مطبوع الكلام هذا؟ مطبوع؟ ها؟ تفسير نسفي. إيه تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله؟ ومهكذا بكل الصفات. لا مش معقول كل الصفات. بتقول بأول في كل الصفات، ما عليك مفهوم. أما يعني الرحمن عشر استوى، رسول الله استوى، يؤول سبحان الله. على كل حال أخي، هنا عندنا قضيتان، يعني هذه الآية لا تقرون الآيات حديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات، من آيات التشابه والأحاديث أيضا، فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه. يعني التنزيه

طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا، اما شكلها ونظرتها الى انت عم تفترض هكذا. نعم جواب انا حسب سؤال. ما هي شو نشوف هو شو بيعني؟ انت عارف ان دون تشاور لا؟ انا لا اعرف. فاذا شو بتعرف؟ شكلها طبعا نحن حكينا انفا اللي بيشوفها بيقول عمرها 6 شهور تصاعدا ربما بيوصلها للسنه لأن ملحمي مش حمي. نعم. لكن إذا كان يعلم أن دون 6 شهور فلا يجوز. نعم. هذا الشيخ ما في دليل لغة لغة يقولون هكذا. أي نعم أصحيح. لا لا تقول جذعة. ها؟ أيوه. طبعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقضية اسم الله القديم نحن ما نستنكره. طيب لكن نقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خطأ. كذلك مسألة الحدود والجهات والأركان مش عارف إيش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأركان والجهات لا بد من التفصيل فيه. صحيح. بسم الله من حفظ على الصلوات كذا ومن لم يحفظ عليه حشر قارون ونعم. اي نعم. كان الحديث الثاني كنت ضعف فيه وظن انه علاج كان ليس بين الصدفي. إيه لا. الأستاذ يكون في العلم الصدفي وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي. إيه نعم. فكيف العمل الآن في هذا الحديث؟ هل يعني بحثته طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق. لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقي بابن حبان وابن خزيمة يضاف إلى هذا أنه أنت الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير، فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق بحقه، وهذا يستنتج مما استنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه. أي نعم. جاء الأمور من الفسوي يوثق صحيح الديبال. ايوه عبد الرحمن القره عبد الرحمن يوثق ايضا. ما قال لك يعني بعض المترجمين مروا معي اجد الفسوي يوثقه دون اخرين، يعني فهو في طريق ترشيحه ل حشره في جملة المستاهلين. في حديث السلم في حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى، فكنت مضعف أنت فصححت الحديث أو حسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان. فيبدو أنه يعني من باب أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو بده يكون إذا قلت يعني في نهاية كلام الصديق. أيوة سألت الإطلاق إنه لا ينظر الإطلاق. بعدين هذا حديث عيسى كأنه في نكارة في المعنى، كمان هذا من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه، لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه

مش داخل القضيه اشاور في الضيعه ها ما بيقول يا مارو سيح الى ما ورد سيح النص الكف وهذا ليس بالكف هذا في الساعد او في ليس بالكف السياحه سيخنا لو تكون سياحه ذهبيه وصغيره يقعد على ايد بيضه يا عيني مع حسن الظالع صحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر هذا كتير جديد كيف الجملة الأولى مع حرصل الألباني مع حرصل الألباني أي نعم يعني على تصحيح الحديث لأنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر هو يقول بالسدل أي نعم بالإسبار شو طيب ليش خصص الوضع الصدر هو ما عنده وضع نهائي ولهذا سألنا هذا السؤال ما يخالف هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر عرفت كيف؟ فلنرفع لفظ الصدر لعلها زيادة شاذة جزاكم الله خير يا أحسن تتهم حالك ما نتهم غيرك لأنه كان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا نعم يعني بتصوره أنه يكون مكابر خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري إيش معنى تكلف الألباني في الوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا وهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان لكن الآن استدرك أنا وأقول هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيدي ولا إباضي إباضي إذا مش معفوظ صدق تكلم نعم. هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر لأنه الأحاديث يعني ما بشكل ليست يعني ليست بذات قوة يعني واضح في قوة إثبات الوضع مطلقا نعم صحيح هذا ما بشكل نعم وين قال هذا كتاب جديد صمي أمس لنفس هذا لا لغير لا. طيب شو عندك سؤال؟ بالنسبة لهذا الشيخ مثلا خليلي نعم أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى والقيامة وينفي هذه الأشياء وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث أيوه فألا يقال في هذا الرجل من اجتهد بذل وسعه وأخطأ ولو إجاب ربنا يعلم إنه هذا الجهد ولا لا نعم وإن مجرد إشهاره ما يبدو من كلامك أنه مستعد للمجالسة

أظن لا ما أتفاجأ أن يوم شوفه في مسجد للظاهرين بعد الآن أنا جئت قال هناك وين هناك الدرس يعني بدوي أيوة نحن مو على هذا اتفقنا بدنا نكمل المشوار وفعلا إجي على الدرس وأثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لأني أنا كنت اقترحت وهذا ما سأفعله مع غيري أنه نبحث نقاط أصولية نجد عمد وقواعد ندندن حولها فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع والاتفاق على الأصول فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحتها من خلال البحث قضية الإجماع لأني أعلم أنهم يحتجوا بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعد الأذان سنة حسنة طيب شو هو تعريف الإجماع حطيناها في القائمة يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا يمكن رده وهو ما علم من الدين بالضرورة في إجماع تاني إجماع وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة الإجماع التاني إجماع علماء المسلمين خرج من ذلك عامة المسلمين أقوال بقى كثيرة لهم علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره رجعني كثير كثير الموضوع وين أنت قلت كذا قلت ما قلت شيء قلت إجماع الأمة كل شيء وين الأوراق اللي مسجلين قال ما جبتها طيب الأول أنت مجيئك إلى هنا على غير اتفاق ثم إذ قد جئت فلازم أن تستحضر الأوراق وهكذا لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها ما يحسن دخول في مسائل فرعية ومثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعية لكن هو أصل لكن الأصل متفرع من أصل أساسي هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناسق وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على ملأ من الناس من كل من الفريقين لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من المسلمين فحين عسى أن يحصل خير استاذنا الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت فرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا فأنا ذكرني بسؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني وهذا مترتب على ذلك السؤال إيه؟ فهذا السؤال ما نقوله قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء لا أنا ما أقول هذا الكلام أنا أقول لا نكفرهم أما أن نضللهم فكل من ضل سواء سبيل فهو ضال شئنا ما بينه فأنا أقول الفرق الضل طبعا لأن الفرق النجية هي واحدة بنص الحديث معروف لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك بالتكفير الجماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم فنحن ما ننكر أن نقول إنهم من الفرق الضال لكننا لا نكفرهم فنفرق بين التضليل وبين التكفير وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل وإلا صارت قضية فلسانية لا حدود لها نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي إلى السنة، لكننا لا نكفر. هذا هو كل واحد قدر معدوم. أيوة كتاب السنة. يا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون